والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي ولا تنفست مسرورا ومكتئبا إلا وأنت صهيلي بين أنفاسي ولا شربت شراب الماء من عطش إلا رأيت خيالا منك في الكاس. Remix by Limo DJ. أكاد من فرط الجمال فرط الجمال أذوب أكاد من فرط الجمال فرط الجمال أذوب هل يا حبيب في رضا جعلت قلب يهفو دوما يهفو دوما للقاء جعلت قلب يهفو دوما يهفو دوما للقاء وإذا ذكرت يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي أطيب بمجرد الأذكار Yeah.